الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى هو القوي المتين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للعالمين. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن آخر ما تناولناه أن تكلمنا عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب، وبينا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا وضحناه في اللقاء الماضي، ووضحنا من خلاله أن جبير بن مطعم سمع الطور من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كان مشركا، لما قدم في فداء أسرى لهم في بدر، سمع الناس يصلي فقرأ والطور وكتاب مسطور، فوقع في قلبه، ومن ثم من بعدها أسلم رضي الله عنه وارضاه. الرواية الثانية في الباب في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بسورة والتين والزيتون. قال البراء: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البراء بن عازب الأنصاري، من الأنصار يعني من أهل المدينة، صحابي جليل، لم يشهد غزوة بدر ولم يشهد غزوة أحد، إنما أول مشاهده على التحقيق غزوة الخندق، ثم طالت حياته حتى أدرك الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عن علي ورضي الله عن معاوية، وشهد مع علي بن أبي طالب موقعة الجمل وصفين، ثم شهد معه موقعة النهروان التي كانت بينه وبين الخوارج. وتوفي البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه سنة 72 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. والرواية فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي أحيانا العشاء بقصار السور. الأصل أنه كان يطيل في العشاء، لكن كان أحيانا يصلي بقصار السور، قرأ والتين والزيتون في العشاء. لذلك في هذا أنه على الأئمة أن يقتفوا أثر النبي عليه الصلاة والسلام، يسيروا خلفه، يرحم الناس رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، ويرفقوا بالناس رفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يرى في نفسه إن كان من خلفه فيهم العزم والعافية يطيل إن أرادوا التطويل، أما إن كان فيهم الضعيفة والمريضة وذا الحاجة فليتأسى بالضعيف والمريض وذي الحاجة، وليقصر ما استطاع إلى ذلك سبيلا رحمة بمن خلفه. كذلك في الرواية حسن صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وحسن الصوت بالنسبة للإمام مطلب، لأن حسن الصوت يريح الأعصاب، ولو أن الإمام كان حسن الصوت وأطال القراءة ما أظن أحدا يصيبه تعبا ولا رهق. لماذا سينسى تعبه ورهقه من حسن جمال صوت القارئ؟ لكن لما يبقى القارئ مثل كده صوته أجش وما عندوش يعني ما عند قراءته حافظ القرآن لكن ما عندوش صوت حسن وصوت عذب، يقول ممكن لو قرأت الكافرون اللي ورايا يمل، ليه صوتي غير طيب؟ لكن لما يبقى الإنسان صوته طيبا وجميل الصوت عذب الصوت النبي الصوت، لو قرأ يوم كامل ما أظن أحدا من ورائه إيه؟ يصيبه رهق ولا تعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس صوتا صلوات الله وسلامه عليه. وقول البراء وكان أحسن الناس قراءة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ يقرأ على مهل ويقرأ بتأني. في رواية السيدة عائشة بتقول لو سمعه العاد لأحصاه. يعني إيه لو سمعه العاد لأحصاه؟ لو وقف واحد بيعد الكلام يقدر يعد كلمة كلمة. لماذا؟ لأنه كان يتأنى ويتمهل صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية عند أبي داود كان إذا قرأ يترتل أو يترسل، والترتيل معناها القراءة على مهل وكذلك الترسيل. لكن لما أتكلم أنا بسرعة واحد يقدم مني ممكن ما يوعاش الكلمة اللي مرت. لماذا؟ لسرعة كلامي. فشأن النسب في الكلام كان إذا تكلم ترسل أو ترتل، وكان إذا قرأ كذلك تمهل صلوات الله وسلامه عليه. إذن يجوز أن يصلي الإمام العشاء بقصار السور متأسيا في هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجعل حاله دائما على هذا، مرة هكذا ومرة هكذا. الرواية التي بعدها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. السيدة عائشة تعرفنا عليها رضي الله عنها وأرضاها، الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. يعني إيه السرية؟ السرية حرب، لكنها حرب بعدد قليل، وهناك غزوة، الغزوة حرب لكنها حرب بعدد كثير. ثانيا السرية يرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرية وعليها أحد أصحابه، لكن الغزوة يشهدها بنفسه، فما شهده النبي عليه الصلاة والسلام يقال له غزوة، وما فوض فيه أو أناب فيه يقال له سرية. لكن سنقرأ في السيرة غزوة مؤتة، وغزوة مؤتة لم يشهدها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب سميت غزوة؟ قالوا سميت غزوة لكثرة عددها، لأن عددها كان 3000 مقاتل، وهذا العدد لا يكون إلا في غزوة، فهي شابهة الغزوة في العدد، وكانت سرية لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهدها بنفسه. بعث رجلا على سرية فكان هذا الرجل يقرأ لأصحابه. المبعوث على السرية ده بالنسبة للناس، بالنسبة للجنود إيه؟ إمام له، أمير عليه. وكانت عادة الأمراء أن يصلوا بالناس، كان الأمير العادة فيه أن يصلي هو بالناس، بل وهو الذي يخطب في الناس. اليوم عز وجود مثل هذا، فصلى بأصحابه، وفي صلاته بعدما قرأ الفاتحة وقرأ السورة، بعد قراءة السورة يقرأ سورة قل هو الله أحد. فالصحابة لم يعهدوا هذا، لم يروا الناس لم يقرأ به، ومن ثم أنكروه على فعلته هذه. قال والله تعمل إيه؟ لم يفعلها الناس لا. فلما جاءوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكان، يا رسول الله فلان الذي أرسلته وأمرته علينا كان إذا صلى بنا بعد قراءته يختم بسورة قل هو الله أحد، ليسألوا العالم، ليسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه، اسألوه هو لماذا تقرأها. فسألوه قال لأنها صفة الرحمن. يعني صفة الرحمن؟ التعريف بالله عز وجل. شوف، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني هذه السورة نسب الله تبارك وتعالى، أثبت الله في كتابه في هذه السورة بأنه واحد لا ثاني له، وبأنه لم يلد ولم يولد وليس له في كونه نظير. ومن ثم هذه الآية السورة حرب على اعتقاد أهل الكتاب الذين اعتقدوا بنوة العزير والذين اعتقدوا بنوة المسيح عليه السلام، وحرب على من قال إن الله ثالث ثلاثة. إذن الصحابي كان يقرأها بفهم، ودائما صاحب الفهم المتميز يتميز في الثواب. اللي بيفهم أكثر يثاب أكثر، اللي بيفهم أكثر يثاب أكثر. فسورة الإخلاص معروفة ومعلومة ولها فضلها على غيرها من السور، لأنها ثلث القرآن، والقرآن يتفاضل، يتفاضل بعضه على بعض. طيب، فهو من فهمه علم أن السورة فيها نسب الله تعالى وفيها صفته سبحانه وتعالى، فكان يختم بها بعد كل سورة يقرأها. فلما سألوه وأخبرهم بأنها صفة الرحمن وأنه يحبها، جاءه من السماء أجر كبير. أتى جبريل فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإن الله يحبه لحبه لصفته. يعني معناها إيه؟ هل يجوز للإنسان أن يقرأ بعد كل سورة سورة الإخلاص؟ يجوز، لكن لا يجعلها هديمة حتى لا يعتقد الناس بأن هذا هو الأصل. يفعلها مرة وكل أسبوع مرة، مش فيه إشكالية، مش فيها إشكالية. أهو فعلها الصحابي، فعلها الصحابي وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولم يكتفي بالإقرار فقط، إنما بيّن أن الله تعالى يحبه لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. الرواية الأخيرة في الباب في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. تعرفنا على جابر رضي الله عنه وارضاه، وتعرفنا على أبيه من قبل، وتعرفنا على معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. طيب، الشاهد في الرواية التوسط في القراءة، التوسط يعني مراعاة حال الناس. علمنا سلفا أن أحد الصحابة ترك الصلاة خلف معاذ، شوف ترك الصلاة، طلع من الصلاة وأكمل الصلاة وحده، ولما انتهى من الصلاة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقص له القصة، قال له أنا كنت رايح أرضي ومعاذ صلى وطول فصليت وحدي، وبعديها النبي صلى الله عليه وسلم وجه معاذ قال أفتان أنت يا معاذ، وأنت يعني جاي مخصوص تطفش الناس بالدين، أفلا صليت؟ شوف كلمة أفلا ديت يعني تفهم منها إيه، أنه عرض على معاذ، عرض عليه أن يتوسط في القراءة، وهذا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام، من لطفه عرض عليه قال له يعني سبح والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية، طب هو سبح كم آية، حد يعرف عدها؟ من حافظ العدد آيات أكثر من 10 آيات والغاشية كذلك. طيب يبقى في أو في ساعة، يبقى إذن التوسط في القراءة ومراعاة حال الضعاف وذوي الحاجة. إذن إلى هنا ينتهي حد القراءة في الصلاة. بعد الانتهاء بينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أطال في الفجر وأطال في العشاء، وكان يصلي في المغرب بالمفصل، وذكرنا أن المفصل على خلاف عند أهل العلم، منهم من قال يبدأ من الصفات وينتهي بالناس، ومنهم من قال يبدأ من سورة محمد عليه الصلاة والسلام وينتهي بالناس، ومنهم من قال يبدأ من قاف وينتهي بالناس. على أي هذا يقال له المفصل؟ لقصر آياته، شوف لقصر آياته. يبقى إذن المغرب وقته قصير، صلي من المفصل. طب لو صلى من الطوال، ما هو اليوم من الطوال برضو يصح، لكن الأغلب أن يصلي من المفصل، وإن صلى من الطوال يصلي ب10 آيات، مش في إشكالية تبدأ من النساء من أولها وتنتهي عند الآية 11 أو عند الآية 10، ومش في إشكالية تيجي في الركعة الثانية تقرأ آخر النساء. إذن على أي حال صلي وارفق بمن خلفك، هذا في الفريضة. وفي النافلة بينا كذلك ما ينبغي أن يقرأ، وقلنا الإمام ينظر في من وراءه، إن كان هناك يعني كراسي في المسجد مش فيه إشكالية يستأذن الناس في التطويل يطول طول طول. طيب والله عندنا أشغال خلاص، إيه يصلي متوسطا ثم عنده آخر الليل يصلي فيه ما شاء. بعد ذلك عندنا باب ترك الجهر بالبسملة. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية قال أنس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية لمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في قراءة ولا في آخرها، في أول قراءة ولا في آخرها. وهذا بيناه سلفا لما ذكرنا أقوال أهل العلم في البسملة. قلنا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أخذ بحديث أبي هريرة لما وصف للصحابة قراءة، لما وصف للتابعين قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى أن انتهى من الفاتحة، أخذ بها الشافعي على الجهر بالبسملة. وذكرنا أن الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى أن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه لم يقر بأن البسملة آية من الفاتحة، إنما وضعت تبركا، وأما الإمام مالك لم يقر أن البسملة آية الفاتحة، وما كان يقرأها لا في سر ولا في جهر، وأما الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله عليهما أقر بأنها آية من الفاتحة واختلف في الجهر بها والإصرار. رأى الشافعي الجهر ورأى أحمد الإخفاء والإصرار، ومن ثم قلنا يومها من قرأ وجهر بها أخذ بقول الشافعي، ومن قرأ وأسر بها أخذ برأي أحمد، والأمر فيه سعة، ولا ينبغي لأحد أن يختلف على إمامه إن قرأ، لأن الإمام جعل ليؤتم به كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إن صلى الحنبلي بالشافعي وجب على الشافعي أن يتبع، ولو صلى الشافعي بالحنبلي وجب على الحنبلي أن يتبع. الحنابلة لا يرون قنوت الفجر والشافعي يراه. طيب إن قنت الشافعي والمأموم حنبلي وجب على المأموم أن يؤمن على دعاء الإمام، وإن صلى الحنبلي ولم يقنت وجب على المأموم إن كان شافعي المذهب أن يتبع الإمام، لأنه لا يجوز الاختلاف على الأئمة إخوة الكرام. طيب آخر باب ثم من بعدها إن شاء الله يعني ننصرف، لا الباب هيطول، يبقى نترك الباب إلى اللقاء القادم. نسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مصر أمن وأمان. اللهم اجعل مصر أمن وأمان، اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، واجمعهم على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اربط على قلوبنا بالإمام، وصرف قلوبنا على طاعتك يا رحيم يا رحمن. فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لكل من له فضل علينا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على دينك، ونسألك يا ربنا أن تخرجنا من الدنيا على قول لا إله إلا الله. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.